الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما معنى استواء الله على عرشه؟ فإن أهل السنة يتكلمون في معاني الصفات، أليس كذلك؟ فما المعنى من استواء الله على عرشه؟ الجواب، اعلم رحمك الله تعالى أن لفظة استوى يختلف معناها باختلاف ما عديت به، فهي ترد في الأدلة بدون حرف، وترد تارة بفي عفوا بإلى، وترد تارة بعلى. استوى لها ثلاث استعمالات، إما أن تستعمل مجردة عن الحرف كقول الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، لم يقل استوى إلى ولا استوى على. فإذا ورد الاستواء في لغة العرب مجردا عن الحرف فيعنون به النضج والكلام والكمال وبلوغ الحد والنهاية، فكأن الله يقول ولما بلغ موسى أشده واستوى عقله وكملت حاله، كقول العرب استوى الطعام بمعنى نضج وصار صالحا للأكل. المعنى الثاني الاستواء الذي عدي بإلى، كقول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فإذا عدي الاستواء في لغة العرب بإلى فيقصدون به فيعنون به القصد بالإرادة التامة، كقولك استويت إلى مكة أي قصدتها. أنتم معي؟ فمعنى قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء أي قصدها بإرادة تامة، وهذان المعنيان لا شأن لهما بما نحن بصدده، وإنما الذي له شأن بما نحن بصدده هو معنى الاستواء المعدى بعلى. فما معنى الاستواء إذا عدي بعلى؟ أقول معناه العلو والاستقرار، معناه العلو والاستقرار. فقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أي على واستقر، علوا واستقرارا واستواء يليق بجلاله وعظمته. وقوله عز وجل ثم استوى على العرش أي على عليه واستقر، هذا لا بأس به لأنه كلام في المعنى. فإن قيل لك وما كيفية استوائه على العرش؟ ايش؟ ايوه اي نعم. فإن قلت وما كيفية الاستواء؟ فأقول اما الكيف فلا يتكلم فيه اهل السنة والجماعة. فإن قلت ولما؟ فأقول لأن كيفية الشيء لا يتصورها العقل والذهن إلا بأحد ثلاث طرق، إما بطريق رؤية الشيء فتعرف صفاته برؤيته، كقولي اشتريت بيتا فقلت أنت وما صفته؟ فأقول هو ما أمامك الآن، فبرؤية البيت عرفت صفته. هل هذا الطريق ثابت في صفات الله؟ الجواب لا، فليس ثمة أحد رأى الله عز وجل في هذه الدنيا، ولا يستطيع أحد أصلا أن يرى الله لعظم الله عز وجل وكبره وضعف مدركات عقولنا وحواسنا. ولذلك لما طلب موسى رؤية الله في هذه الدنيا قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى، هل خروره صعقا من رؤية الله ولا من رؤية الجبل؟ إنما خر صعقا من رؤية ما حصل للجبل، فكيف لو رأى الله عز وجل؟ فهذا دليل عملي تطبيقي من الله عز وجل أنك يا موسى لا تستطيع أن تراني، وإلا لتفجرت قواك وهلكت.